اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، صلي وسلم وبارك يا ربنا على حبيبنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلنا يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وعافنا أجمعين مما ابتليتنا به يا ربنا. كلنا يا الله كلنا مؤيدا ونصيرا، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا. يا الله يا الله، نحن عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة. علمنا يا ربنا من كتابك العظيم ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا كلنا، ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اجعلنا يا ربنا من عبادك، اجعلنا يا مولانا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، هم يستغفرون. واستغفر الله، واستغفر الله، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا رحيم، نستغفرك يا ربنا من كل ذنب نستغفرك يا ربنا مما كان سببا في سحر أصابنا ومما كان سببا في حسدنا لما بنا نستغفرك يا ربنا من ذنب عظيم ومن هم أصابنا ومن هم أصابنا بسبب معصية وبسبب ذنب وبسبب تقصير نستغفرك ونتوب إليك واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أستغفرك يا ربنا لي ولهم أستغفرك يا ربنا لي ولهم أستغفرك يا ربنا لي ولهم أستغفرك يا ربنا لي ولهم أستغفرك يا ربنا لي ولهم أستغفرك يا ربنا لي ولهم أستغفرك يا ربنا لي ولهم أستغفرك يا ربنا لي ولهم أستغفرك يا ربنا لي ولهم أستغفرك يا ربنا لي ولهم اللهم فاغفر لنا يا ربنا اللهم فاغفر لنا يا ربنا أستغفرك اللهم يا ربنا لي ولهم أستغفرك اللهم يا ربنا لي ولهم أستغفرك اللهم يا ربنا للراقي والمرقي أستغفرك اللهم يا ربنا لأهالينا وذوينا أجمعين أستغفرك اللهم يا ربنا لنا أجمعين نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك فمتعنا متاعا حسنا فمتعنا متاعا حسنا وآتنا من فضلك وآتنا من فضلك وآتنا من فضلك وزدنا قوة وزدنا قوة وزدنا قوة إلى قوتنا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ولا تتولوا مجرمين ولا تتولوا مجرمين ولا تتولوا مجرمين نستغفرك يا ربنا استغفرك يا ربنا لي ولهم استغفرك يا ربنا لي ولهم ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببنا استغفرك اللهم يا ربنا لي ولهم استغفرك اللهم يا ربنا لي ولهم فاغفر لنا يا ربنا وزدنا قوة إلى قواتنا وصبرا إلى صبرنا يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب قريب مجيب ندعوك يا ربنا ونحن مستغفرون ندعوك يا ربنا ونحن مستغفرون نطلب مغفرتك يا قريب يا مجيب فاللهم ابطل اسحارنا فاللهم ابطل اسحارنا فاللهم ابطل اسحارنا فاللهم ابطل حسدا فينا فاللهم ابطل حسدا فينا فاللهم ابطل عشقا من الجن لنا فاللهم ابطل عشقا من الجن والسحرة لنا فاللهم ابطل عشقا من الجن والسحرة لنا إن ربي قريب مجيب قريب قريب قريب قريب مجيب يا قريب يا مجيب يا قريب يا مجيب يا قريب يا مجيب يا قريب يا مجيب نستغفرك يا الله نستغفرك يا الله نستغفرك يا الله فاشف اللهم صدورنا وقلوبنا ونستغفرك يا ربنا فاشف اللهم بطوننا وفروجنا نستغفرك اللهم يا ربنا فاشف وجوهنا واسماعنا وابصارنا واسماعنا وابصارنا وعقولنا وجلودنا وشعرنا نستغفرك اللهم نستغفرك اللهم فاشفنا يا ربنا وزدنا قوة وزدنا صبرا وثباتا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا يا قريب يا مجيب ندعوك يا ربنا ونحن مستغفرون ندعوك يا ربنا ونحن مستغفرون نطلب مغفرتك يا قريب يا مجيب فاللهم ابطل اسحارنا فاللهم ابطل اسحارنا فاللهم ابطل اسحارنا فاللهم ابطل حسدا فينا فاللهم ابطل حسدا فينا فاللهم ابطل عشقا من الجن لنا فاللهم ابطل عشقا من الجن والسحرة لنا فاللهم ابطل عشقا من الجن والسحرة لنا إن ربي قريب مجيب قريب قريب قريب قريب مجيب يا قريب يا مجيب يا قريب يا مجيب يا قريب يا مجيب يا قريب يا مجيب نستغفرك يا الله نستغفرك يا الله نستغفرك يا الله فاشفي اللهم صدورنا وقلوبنا ونستغفرك يا ربنا فاشفي اللهم بطوننا وفروجنا نستغفرك اللهم يا ربنا فاشفي وجوهنا واسماعنا وابصارنا واسماعنا وابصارنا وعقولنا وجلودنا وشعرنا نستغفرك اللهم نستغفرك اللهم فاشفنا يا ربنا وزدنا قوة وزدنا صبرا وثباتا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا يا قريب يا مجيب فاستغفروه فاستغفروه فاستغفروه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب إن ربي قريب قريب مجيب. فاستغفروه ثم توبوا إليه نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك رحمك بمن لزم سيد الاستغفار رحمك بمن لزم سيد الاستغفار رحمك بمن لزم سيد الاستغفار رحمك بمن لزم سيد الاستغفار رحمك بمن لزم سيد الاستغفار رحمك بمن لزم الاستغفار بالليل والنهار وتاب وأناب وتاب وأناب ولك ركع ولك سجد يا ربنا وبين يديك رفع يديك وبكى في سجوده وبكى في سجوده بلغه يا ربنا مسألته واته ما طلبك وتمنى ورجاك شفاء وعافية ورحمة وسكينة وطمأنينة يا ربنا وشيئا من الدنيا وعظيم أجر الآخرة وعظيم أجر الآخرة يا ربنا يا رحيم ارحمك بالمستغفرين والمستغفرات والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار بالأسحار بالأسحار اللهم اشفنا واشفهم يا ربنا واجعلنا منهم اشفنا يا ربنا من الحسد والعيب وجميع الأسحار يا ربنا يا رحيم فاستغفروه فاستغفروه ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه إن ربي قريب قريب قريب قريب مجيب قريب مجيب قريب قريب قريب مجيب نستغفرك يا قريب يا مجيب فاللهم يا ربنا شفاء فاللهم يا ربنا رحمة فاللهم يا ربنا صبرا وثباتا فاللهم صبرا وثباتا فاللهم نصرا يا ربنا على جن عاشق فاللهم نصرا على جن ساحر فاللهم نصرا على أثر عظيم وعلى المؤثر فاللهم نصرا على الساحر والساحرة فاللهم نصرا على الحاسد والحاسدة فاللهم نصرا على شيطان العين فاللهم نصرا على كل عبدة بالأجساد عظيمة وقوية يا الله هو مربوطة الله مشدودة. فاللهم نصر على من فرق، فاللهم نصر على من فرق وأبطل، فاللهم نصر على من فرق وأبطل، فاللهم نصر على من خوف وفزع، فاللهم نصر على من أقلق، فاللهم نصر على من أرق، فاللهم نصر على من في رحمه، فاللهم نصر على من في رحمه. يا الله يا الله، إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب قريب مجيب. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم، إن ربي رحيم، رحيم ودود، رحيم رحيم ودود، رحيم ودود، رحيم ودود. أرنا رحمتك يا ربنا بمن استغفرك، أرنا رحمتك يا ربنا بمن استغفرك، أرنا رحمتك يا الله. واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك. يا الله يا الله، أرنا رحمتك يا ربنا بمن استغفرك، أرنا رحمتك يا ربنا بمن استغفرك، بمن استغفرك، بمن استغفرك، بمن استغفرك، بمن استغفرك. يا الله يا الله يا الله، أرنا رحمتك بمن استغفرك، بمن لزم الاستغفار، بمن لزم الاستغفار، بمن لزم سيد الاستغفار بالليل والنهار، بالليل والنهار. يا الله يا الله، رحمك بمن لزم الاستغفار، رحمك بمن لزم الاستغفار والتوبة. يا الله يا الله، واقلع واناب وتوب. يا الله يا الله، واليك انساق، واليك انساق. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا ربنا أرنا رحمتك يا ربنا في المستغفرين بالأسحار، أرنا رحمتك يا الله، أرنا رحمتك يا ربنا في أثر سحر اللهم أبطله، اللهم أرنا يا ربنا رحمتك في أثر سحر اللهم أبطله، أرنا رحمتك يا الله، أرنا رحمتك يا ربنا في أثر الحسد اللهم أذله، اللهم أذهبه، اللهم أرنا يا ربنا رحمتك في أثر عين نظرت لامة وحاسدة وحاقدة وحارقة ومقعدة ومشتهية ومتمنية ومعجبة، اللهم أبردها، اللهم أبردها، اللهم أذهبها، اللهم أزلها. يا الله يا الله يا الله يا الله، نستغفرك نستغفرك نستغفرك، فاستغفر ربه فاستغفر ربه، وخر راكعا وأناب، فاستغفر ربه فاستغفر ربه فاستغفر ربه، وخر راكعا وأناب، فاستغفر ربه فاستغفر ربه فاستغفر ربه فاستغفر ربه فاستغفر ربه فاستغفر ربه فاستغفر ربه فاستغفر ربه فاستغفر ربه فاستغفر ربه فاستغفر ربه، وخر راكعا وأناب. يا الله نستغفرك، يا الله نستغفرك مما ألم بنا يا الله، وما فعل وما فعل وفعلت من أثر سحر وحسد وغل، من أثر مس من الجن كافر في الأجساد، من أثر مس من الجن، من أثر مس من الجن كافر وملحد ويهودي ونصراني وعاشق في الأجساد. يا الله عبث وفسد، يا الله فانسلخ منها، اللهم اسلخه من الأجساد، اللهم اسلخه واسلخ آثاره من الجسد ومن العقل. يا الله يا الله يا الله يا الله، ردنا إليك ردا جميلا، رد المسحور إليك ردا جميلا، رد المسحورة إليك ردا جميلا، رد المحسود رد المحسودة والمحسودة إليك ردا جميلا، رد المعيون والمعيونة إليك ردا جميلا، رد المعشوق والمعشوقة إليك ردا جميلا. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا، رحمك بمن استقام واستغفرك، فاستقيموا واستغفروه، وويل للمشركين، وويل للمشركين، وويل للمشركين. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا يا ربنا رحمك بالمستغفر والمستغفرة رحمك يا ربنا بمن لزم الاستغفار رحمك بمن لزم سيد الاستغفار ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم زدنا يا ربنا ثباتا زدنا يا ربنا نصرا وفتحا زدنا يا ربنا ولا تنقصنا أعنا ولا تعن علينا وابطل يا ربنا اسحارنا كلها ابطل يا ربنا كل سحر وتاثير حسد وهين ابطل يا ربنا كل سحر وتاثير حسد وهين ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا رحيم والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم بحبنا لك بحبنا لك تشفينا وتعافينا وتبطل أسحارنا وحسدا فينا ومسا من الجن عاشق ومسا من الجن عاشق في الأجساد يؤذينا وعلى الفروج يا ربنا والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله الذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله رحمك يا ربنا بمن أحبك يا مولانا اللهم فإنا نسألك حبك اللهم إنا نسألك حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم أبطل يا ربنا بحبنا لك يا ربنا كل سحر في الأجساد وكل سحر في بيوتنا وكل سحر في مراكبنا وكل سحر على الأرزاق وعلى الأولاد اللهم نسألك يا ربنا بحبنا لك يا مولانا أن تبطل آثرا عظيما وقوية ومهلكة في الأجساد وعلى الأموال والأولاد وفي بيوتنا وفي بيوتنا وعلى مراكبنا اللهم بحبنا لك يا ربنا تبطل أثر حسد وعين وعين نظرة قاتلة وحاقدة ومنتقمة ومعجبة ومشتهية ومتمنية يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله قال ربك هو علي هين يا الله وجاءوا بسحر عظيم قال ربك هو علي هين عفريت من الجن هو علي هين شيطان هو علي هين شيطان مارد هو علي هين قال ربك هو علي هين عفريت من الجن هو علي هين مارد هو علي هين قال ربك هو علي هين يا الله يا الله يا الله أثرا عظيما قويا وقديما ويتجدد ويتنقل في الجسد وفي البيوت وفي المراكب وفي هذه الدار هو علي هين قد شغفها حبا هو علي هين فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد فاتبعوا أمر فرعون فاتبعوا أمر فرعون أمر فرعون فرعون فرعون فرعون فرعون هو علي هين قال ربك هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين وجاءوا بسحر عظيم هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين يا الله سحرا من اليمن والسودان هو علي هين ومن مصر ومن بني جلدتنا ومن افريقيا ومن المغرب ومن المغرب ومن المشرق من اندونيسيا والفلبين وماليزيا من العمال والخادمات والاقارب والجيران والاصدقاء والانساب هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين قال ربك هو علي هين هو علي هين في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين من شر الوسواس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الوسواس الوسواس الخناس هو علي هين هو علي هين هو علي هين وخاب كل جبار عنيد جبار عنيد جبار جبار جبار عنيد جبار عنيد هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين النفاثات النفاثات في العقل النفاثات في العقل هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين حاسد حاسد الى حسد حاسد الى حسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد الى حسد هو علي هين هو علي هين هو علي هين قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تكن في ضيق مما يمكرون مما يمكرون هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين قال ربك هو علي هين فرعون فاتبعوا امر فرعون فرعون فرعون هو علي هين هو علي هين هو علي هين قال ربك هو علي هين شيطان مارد مارد مارد مارد هو علي هين هو علي هين مارد مارد مارد مارد هو علي هين عفريت من الجن عفريت من الجن هو علي هين قال ربك هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين يا الله يا الله يا الله شفاء نسألك نسألك شفاء يا الله للمستغفرين بالأسحار لمن ركع لك وسجد وأناب إليك يا الله شفاء لنا أجمعين ومن تأثير مشترك يا الله يا الله ومن تأثير مشترك يا الله يا الله ومن تأثير مشترك يا الله يا الله يا الله يا الله رحمك يا ربنا بالمستغفرين بالأسحار رحمك يا الله يا الله يا الله اجعل يا ربنا أسحارهم وحسدهم وتأثير عيوني فيهم وجنا فيهم اجعلهم يا الله هينين لينين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله واجعل عقدا عظيمة هينة لينة هينة لينة هينة لينة هينة لينة هينة لينة قال ربك هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين النفاثات النفاثات في العقال، النفاثات في العقال، النفاثات في العقال، النفاثات في العقال، في العقال، في العقال. هو علي هين، قال ربك هو علي هين، هو علي هين. يا الله يا الله، نسألك الشفاء والرحمة، نسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لنا أجمعين، كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومؤينا. يا ربنا يا ربنا ولا تكن علينا. يا الله يا الله يا الله يا عظيم الشان، يا شديد البرهان، يا قوي الأركان، يا من يعلم ما يكون وما كان. نسألك يا ربنا بالقرآن، وإنا نسألك يا ربنا أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. نسألك يا ربنا أن نكون من أهل القرآن الذين يحملون القرآن ويتخلقون بالقرآن ويعملون بالقرآن ويقرؤونه ويتلونه حق تلاوته. واجعلنا يا ربنا ممن يحفظونه في صدورهم، واجعلنا من الذين يقرؤونه دوما وقد ترطبت ألسنتهم به يا ربنا. اجعلنا يا ربنا، اجعلنا يا ربنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك. يا الله يا الله يا الله، وارفع صدا عن القرآن، وابطل يا ربنا صدا عن القرآن والذكر والصلاة، ابطل يا ربنا صدا عن القرآن، ابطل يا ربنا صدا عن القرآن، ابطل يا ربنا صدا عن القرآن، ابطل يا ربنا صدا عن القرآن والذكر والصلاة والدعاء. يا الله يا الله، هو علي هين، هو علي هين، هو علي هين، هو علي هين. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا ما بيننا وبين ما بين الصلاة والذكر والقرآن، والذكر والقرآن، والصلاة والصلاة، والمساجد والمساجد، والمساجد والمساجد، والمساجد والمساجد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، ابطل يا ربنا ما بيننا وبين ما بين المساجد. يا الله يا الله، مشتركا مشتركا مشتركا بين زوجين، مشتركا بين زوجين. يا الله، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون، فيها عين جارية، فيها عين جارية، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وأنت خير الوارثين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نفسي ونفسي ونفسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.